أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. حكمة اليوم: يقولون إذا أردتم أن تصوموا حقا فصوموا عن الأحقاد والمآثم والشرور. إذا أردتم أن تصوموا حقا فصوموا عن الأحقاد والمآثم والشرور. ما من عبادة من العبادات إلا وهي تستهدف قيمة خلقية وأدبا ساميا ورقيا إلى المعاملات الطيبة والأفعال الحسنة وما إلى ذلك. فليست العبادة مقصودة كده بلا هدف، إنما لها أهداف. طبعا هي في ذاتها مطلوبة، إن احنا لازم نصلي ولازم نصوم، دي لوحديها. سواء يعني واحد يقول لك طب ما أنا الأخلاق، أنا أخلاق كويسة صلي ليه مثلا، لا، هي مطلوبة لذاتها، ولكن لها ثمرة ولها نتيجة أشار إليها القرآن الكريم، وهي أنها تدعوك إلى مكارم الأخلاق. ما تيجي للصلاة مثلا، ربنا يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أدي آية. أما يجي مثلا للصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لما يجي في الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أما تيجي للحج: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، إلى غير ذلك مما نص عليه القرآن الكريم. يبقى لابد للإنسان لكي يستوعب المعنى الحقيقي للصوم كعبادة نعيش ظروفها الآن، لازم يعرف إن الصوم مش مجرد امتناع عن الأكل والشرب والشهوة، دي صورة الصيام. لكن حقيقة الصيام لابد وأن تدفعنا دفعا إلى أن نتخلق بأخلاق الإسلام، وأن نتأدب بآداب شرع الله سبحانه وتعالى. لا غش ولا خداع ولا تزوير ولا كذب ولا ولا ولا ولا ولا مما نهى عنه الله سبحانه وتعالى. وإلا أصبح الصيام بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أصبح شكلا بلا مضمون، وأصبح جسدا بلا روح. وليس هذا كلامنا، ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول؟ يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. إيه يعني؟ رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والظمأ. كذاب ونصاب وحرامي ومرتشي ومنافق وخداع ويؤذي عباد الله ويظلم خلق الله. طب عملت إيه؟ إيه قيمة الصيام؟ فهم بقى لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، وإن سابه أحد أو جاهل عليه فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. يبقى أخلاقك هي دي اللي بتعبر عن صيامك الحقيقي. وبعض الشعراء يقول في هذا المعنى: إذا لم يكن في السمع مني تصامم، وفي مقلتي غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظما، وإن قلت أني صمت يوما فما صمت. رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والظما. الأخلاق هي المستهدف من عبادتنا لله سبحانه وتعالى، مع قيامنا بالعبادة ضروري لا غنى عنها، لكن مش شكل مش صورة، إنما حقيقة الصيام تستدعي هذا. وفي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. دي علامات النفاق. في رواية مسلم بقى زود عليها إضافة قال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. يبقى آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. عشان كده يقول لك إذا أردتم أن تصوموا صوما حقيقيا فصوموا عن المآثم، عن الشرور، عن الخطايا، وهذه أمور لا يصوم الإنسان عنها في رمضان فحسب، وإنما طول حياته ما يقربش من السكة دي، ما يروحش الناحية دي. تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. لو كانت المسألة متعلقة بحدود حلال وحرام يبقى فلا تعتدوها، خط أحمر ما تعديش. لو كانت المسألة متعلقة بأمور فيها شبهات وفيها إمكانية للقرب من معصية الله، قال لك تلك حدود الله فلا إيه؟ فلا تقربوها، لو حاجة هتوديك في سكة الحرام. إنما لما كانت متعلقة بحدود وحرام وحلال قال فلا تعتدوها. فربنا قال كده: تلك حدود الله فلا تعتدوها. إن الله حد حدودا، حديث النبي فيما معناه، حد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. حد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. ده مطلوب من الإنسان المسلم. والمطلوب من المسلم مش إنه بس يبعد عن الحرام لوحده، لا، في ما بينه وما بينه مسافة. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، الحاجات اللي ممكن توديك السكة دي. ها، لا يعلمون كثيرا، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. يعني مش مطلوب مني إن أنا أبعد بس عن الحرام، ده ربنا ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فبيجعل في مسافة كبيرة ما بينك وما بين وقوعك في المعصية. وكل ما يكون عندك تقوى وعندك إيمان وعندك صلة بربنا سبحانه وتعالى، الشيطان ملوش عليك سكة، لا هيجي لك من هنا يروح لك من هنا. ده أصلا ربنا قال على إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم إيه؟ سلطان، مفيش. ويقول لك كده إنه امرأة يعني بتنصح أولادها: اتقوا الله وراقبوه، فإن اللعين، تقصد الشيطان، يأتي إلى المؤمن فيلقي إليه بالمعصية، يوسوس له أن يعمل معصية، فتمر المعصية أمامه وهي محتشمة. المعصية تمشي قدام المؤمن وإيه؟ مكسوفة، ها، لإعراضي عنها. يقول لك: بص بس خد بالك الست اللي ماشية دي، شوف شكلها حلو إزاي ولا بتاعه، أنت مش بتاع الكلام ده. فتمر المعصية أمامك وهي محتشمة، مفيش محبة، زي ما ربنا قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. هو ده الصيام، صيام الصيام عن المآثم، عن الشرور، عن أكل الحرام، الصيام عن أذى الخلق، الصيام عن البصر وإطلاق في الحرام، الصيام عن أكل أموال الناس بالباطل، الصيام عن ظلم العباد. هذا هو إذا أردت الصيام الحقيقية. وإلا ما أيسر إن الواحد يبعد عن الأكل ده. النهاردة بيقول لك عشان صحتك صوم صيام صحي، في ناس يعني كده دلوقتي يقول لك صوم صيام صحي، ها صوم يا سيدي صيام صحي بدينيتك، لكن انت عايز صيام رباني اللي النبي عليه الصلاة والسلام روى فيه عن رب العزة الصوم لي وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. صيام اللي تراقب فيه ربنا واللي تراعي فيه أحكام وشرائع وقوانين ومبادئ ودساتير وما إلى ذلك، تجعلك وقافا عند حدود الله سبحانه وتعالى. حتى لو حد استفزك إنك تعمل معصية، قال لك إن سبك أحد أو جاهل عليك تقول له إيه؟ ها قل إني صائم، مش تقول له أنا مش معنى صائم يعني إن أنا أخذ راحتي، ها ما عشش أنا بقى أنا صائم، يعني هو صائم ده معناه تبرير إنك تتفلت من أي التزام، بالعكس بالعكس، فرب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والظمأ، لكن صيام الإنسان عما حرم الله سبحانه وتعالى ده بيجعل الصيام قيمة لعلكم تتقون. صيام برب النفوس برب الضمائر بيخلي الأرواح تزكو، بيشعر الإنسان بمراقبة الله سبحانه وتعالى، بيحسس الإنسان بأنه يعني ما هوش عبد لشهواته وعبد لمطامعه وللذاته، إنما هو اللي بيتحكم فيها وهو اللي بيسيطر عليها، ولا يستبيح لنفسه لا أكل ولا شرب ولا شيء مع وجوده أمامه ومع كونه في خلوة لا يراه أحد. فقوم الصيام يربي فيه قوة الإرادة، يربي فيه مراقبة الله سبحانه وتعالى، يربي فيه السيطرة على الشهوات ويجعله قائدا لها وليس عبدا لها. فمعاني الصيام معاني جميلة، لكنها لا تتحقق إلا بالمعنى الذي نشير إليه، وهو المعنى القيمي الخلقي الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أن نتحلى ونتصف به، إنه نعم المولى ونعم النصير. وكعبارة أخيرة أقول لك، رمضان ضيف راحل فأحسنوا ضيافته، ها فسرعان ما تتذكرون أيامه بعد أن يمضي. النهاردة كم يوم؟ 7 أيام راحوا ازاي دول؟ تحس كده كأن العملية ايه واخد يعني أسرع ما يكون، لسه والله لسه ما فيش الواحد كان ما يتخيلش ده ورا ده ورا ده ورا ده، ها فاستغل رمضان. رمضان ها ضيف راحل فأحسن ضيافته، اجتهد في العبادة واجتهد في الطاعة وفي تلاوة القرآن وفي ذكر الله سبحانه وتعالى، واعمل ما يرضي الله عز وجل حتى يسير ويصير رمضان فيما بعد إن شاء الله شفاعة لنا يوم نلقى الله عز وجل. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اجعل شهر رمضان شهر انتصارات وشهر إيمان وشهر عودة إليك يا رب العالمين. اللهم ولي أمور المسلمين خيارهم ولا تولي أمور المسلمين شرارهم، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خير. اللهم يتقبل منكم سلام.